بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 19 في مذاكرة كتاب السنة لأهل بكر الخلال محمد بن هارون رحمه الله، والذي يرويه بسنده عن الإمام أحمد وعن غيره رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي الله عنه لما حضر: ادعوا لي عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدا رضي الله عنهم. قال: فلم يكن أحد منهم إلا علي وعثمان رضي الله عنهما. فقال: يا علي، لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك وما آتاك الله من العلم والفقه، فاتق الله وإن وليت هذا الأمر فلا ترفعن بني فلان على رقاب الناس. وقال: يا عثمان، لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنك وشرفك، فإن أنت وليت هذا الأمر فاتق الله ولا ترفعن بني فلان على رقاب الناس. ثم قال: ادعوا لي صهيبا. فقال: صل بالناس ثلاثا، وليجتمع هؤلاء القوم، وليخلوا هؤلاء الرهط، فإن اجتمعوا على رجل فاضربوا رأس من خالفهم. هذا الحديث أو هذا الأثر ثابت من وجوه كثيرة عن عمر رضي الله عنه لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة أخزاه الله، فإنه بقي 3 أيام وهو يحتضر وقلبه منشغل في أمر المسلمين أكثر من انشغاله بمرضه وتقطيع أمعائه وبطنه، فقالوا له: استخلف يا أمير المؤمنين. قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير منا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الأمر إلى هؤلاء 6 الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وجاء في وجه آخر أنه قال: لا أجد في هؤلاء 6 عند الناس شقاقا، أي لا يتنازعون فيهم، وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وهؤلاء بقية 6 من 10 المبشرين في الجنة، وهم كلهم من سابقة المهاجرين رضي الله عنهم. قالوا في عبد الله، وسيأتينا هذا القول، فأعظمه وأنكره فلم يرضى أن يتولى عبد الله، بل عمر لم يرضه للمسلمين أن يكون خليفة، بل قال: يكفي من آل الخطاب واحد. وقالوا في عبد الله: يشهدهم وليس له من الأمر شيء، أي أنه في مقام المشورة ومقام النصح لا في مقام الاختيار. وأمر صهيبا الرومي أن يصلي بالنفس، فصهيب وكيل لأمير المؤمنين، وكيل للإمام، ولهذا انتهت صلاة صهيب بتولية عثمان رضي الله عنه الأمر. وخص عليا وعثمان بهذا القول، فقال لهما رضي الله عنهم: يا علي، لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك وما آتاك الله من العلم والفقه. ففي هذا تزكية علي بالقرابة من رسول الله وبما عنده من الفقه في دين الله والعلم به، فاتق الله. وتقوى الله وصية للكبير والصغير، للمؤمن والكافر، وهي أعظم موعظة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا تفضلن بني فلان، وقالها في عثمان لعل الناس يعرفون مصاهرتك للنبي، لأن عثمان تميز بأنه صاهر النبي على بنتيه، على رقية ثم على أم كلثوم. وسنك لأنه من شيوخ المسلمين، وشرفك بما أنفق وبما بذل وبما كانت له من السابقة في الإسلام. فاتق الله ولا تفضلن بني فلان على الناس. من بنو فلان؟ ها؟ ذويه وقرابته. ها؟ قرابة علي، قرابة عثمان. ها؟ قرابة علي أو قرابة عثمان؟ هذا كلام ما قلته، قلت غير هذا. ها؟ ها؟ علي ما له سنع في بني أمية. ها؟ لا. نعم. ها؟ والله العالم أنهم بنو قريش. لا تفضلن قريشا على الناس، لما لهم من المكان المعروف والعقد الواسط عند العرب. لا يفضل أحد على أحد إلا بما فضل الله جل وعلا به عباده. فهذا والله أعلم هو المراد. وقد يكون فيها لعلي لا تفضلن بني هاشم على الناس، وفي عثمان لا تفضلن بني أمية، فإن عثمان هو ابن عفان ابن عبد شمس ابن أمية ابن عبد مناف، فيجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده عبد مناف. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا، وفي قوله لصهيب صل بالناس ثلاثا وليجتمع هؤلاء القوم وليخلوا هؤلاء الرهط، فإن اجتمعوا على رجل فاضرب رأس من خالفهم. هذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لأمير أو لخليفة ثم بويع لآخر فاقتلوا الثاني أو الآخر كائنا من كان، أخرجه مسلم في الصحيح. لأن أمر اجتماع الناس لا ينضبط ولا يتأتى إلا بولي الأمر، فإذا ثلب على ولي الأمر ثلب عليه أمره، تنازع الناس في هذا الأمر التنازع الذي يفضي بهم إلى الشقاق. ومن مقاصد الدين الحنيف الاجتماع، ومن تأمل أركان الدين بدءا من توحيد رب العالمين إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الصوم إلى الحج وجدها تدور على مدار هذا الاجتماع. ومن الاجتماع الاجتماع في أمر الدنيا على ولي الأمر الذي يقيم فيهم حدود الله ويسوسهم بكتاب الله ويعمرون الدنيا بذلك. ولهذا أمر الجماعة لا يصح ولا يتم بالشقاق والنزاع، وأعظم الشقاق أن يكون للناس خليفتان أو أميران في ولاية واحدة. وفي هذا قوله عليه الصلاة والسلام المستفيض من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه، في قوله من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتة جاهلية، رواية الثانية فميتته جاهلية، رواية الثالثة فميتة جاهلية على التنوين في الكلمتين. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي معشر قال حدثنا أشياخنا قال قال عمر رضي الله عنه إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها، وباللين الذي لا وهن فيه. نعم، شدة أي بالحزم، وليس معنى الشدة التي هي العسور، وإنما الحزم الذي لا يكون فيه تردد. وباللين الذي لا وهن ولا ضعف فيه، واللين هنا أي التساهل الذي يفضي إلى تمهية الأمور وتمييعها. نعم، والأمر هنا هو الخلافة والإمارة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله عنه من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح. فقال له رجل يا أمير المؤمنين، فأين أنت عن عبد الله بن عمر؟ فقال قاتلك الله، والله ما أردت بها الله أستخلف رجلا لم يحسن يطلق امرأته. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. ولهذا يقول العوام عندنا إن الأب صقار عياله، وعمر لم يرضى لابنه عبد الله أن يلي أمر المؤمنين، لا قدحا فيه، ولكن كما ثبت عنه أنه قال يكفي من آية الخطاب واحد يتحمل أمة محمد. وهذه الرواية فيها ضعف، لكن وهنها هنا من شأن ابنه، كيف يوليه أمر الناس وهو لم يحسن أمر الطلاق؟ لما؟ لأن عبد الله بن عمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل في آخر حياته، طلق امرأته، فأتى عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا له أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم لتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. واحتسب عبد الله بن عمر هذه الطلقة عليه، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في الصحيح في مجموع رواياتها. فها هنا يقول عمر كيف أولي أمر المسلمين رجلا لا يحسن الطلاق، أي لم يطلقه كما أمر الله جل وعلا به للعدة، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. وقوله للرجل قاتلك الله كلمة يراد منها التأنيب لا يراد حقيقتها، ما أردت بها الله، إنما أردت بها التزلف أو نحو ذلك، وهذا إنما يكون من الملهمين أهل البصائر والفرائس، اللي عندهم فراسة يعرف في مقتضى الكلام وسياقه وقرائنه ما يدل على مراد القائل. وذكر أن عبد الله بن عمر ليس له من أبناء النصيب، فوصية عمر أن لا يلي هذا الأمر ابنه عبد الله، مع أنه من أصلح الناس، ومات عمر وهو في حجر ابنه عبد الله، وهو وصيه ورسوله إلى عائشة لما استأذنها أن يدفن مع صاحبيه. وليس في هذا قدح في عبد الله بن عمر، ولكن في هذا بصر وبصيرة من أبيه عبد الله أن الأمر في هؤلاء الستة وهم أهل الشورى. وفيه أن تولية ولي الأمر تكون بثلاث طرق. الطريق الأولى أن يوصي الإمام الأول لآخر بعده تنعقد عليه البيعة، سواء أخذها في حياته أو عقدت له بعد موته، ولأن أبا بكر أوصى بهذا الأمر إلى عمر. الطريق الثاني أن يوصي إلى عدد مخصوص ينتخب ويختار من بينهم ولي الأمر كما فعل عمر. الأمر الثالث ما يختاره أهل الحل والعقد كما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار أبي بكر. هذه الطرائق الثلاث التي يختار فيها ولي الأمر. طيب، ما يسمى بالحاكم المتغلب؟ الحاكم المتغلب لا تنعقد له البيعة وتجب له السمع والطاعة حتى يبايعه أهل الحل والعقد، ولو كان في أصل مجيئه تغلبا عليهم، فإن الخوارج تغلبوا ولم تنعقد لهم بيعة فلا سمع ولا طاعة لهم، وهذا تكرر في عهود الصحابة وبعدهم. إذا ما يسمى بالحاكم المتغلب أمره متوقف على انعقاد البيعة له من أهل الحل والعقد. ومما وفد على الناس في هذا الأمر من النظام الغربي المسمى بالديمقراطي أنه يستوي في هؤلاء في الانتخاب الصغير والكبير، العاقل والخبل، الصالح والطالح، كل واحد منهم له صوت، وما بهذا تنعقد ولايات أمور المسلمين كما ورثناها عن نبينا وعن صحابته صلى الله وسلم عليه وعليهم، إنما تنعقد بعقد أهل الحل والعقد. من أهل الحل والعقد؟ علماء الناس وكبراءهم وأمراء قبائلهم وأجنادهم، أمراء الأجناد، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، وبه تنعقد البيعة الخاصة التي تليها البيعة العامة، والبيعة العامة تبعا لهذه البيعة الخاصة. وفي سنته صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه المضطردة المبادرة إلى عقد البيعة قبل دفن من مضى من الإمام الذي مضى، فإن الصحابة رضي الله عنهم عقدوا البيعة لأبي بكر قبل أن يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام، وعقدوا البيعة لعمر قبل دفن أبي بكر، وتأخر عقد البيعة بعد أبي بكر بعد عمر حتى لم يجاوزوا 3 ليال في انتخاب الخليفة من هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ. ولما سئل عمر رضي الله عنه قال لو كان أبو عبيدة، أي لو كان حيا، لأوصى إليه أمر الناس، فإن أبا عبيدة عامر الجراح أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله أمين هذه الأمة، فمفهومه أنه يقدم أبا عبيدة على هؤلاء الستة، ولا غروة، فإن أبا عبيدة أحد العشرة المبشرين في الجنة رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت أن أخذ عليه بعض خلقه إلا أبو عبيدة بن الجراح. وهذه خصيصة في أبي عبيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقد عليه في خلقه شيئا، وليس معناه أنه كمع النقص، لكن هذه تفيد وتشعر بالتزكية، وما من أحد إلا عنده في خلقه، لأن الخلق طباع، هذا شديد وهذا متهاون وهذا حليم وهذا سريع الغضب، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، طبيعة وجبلة، ولهذا أمرنا أن نجاهد أنفسنا للخلق الأكمل والأحسن والأفضل، فرضي الله عن الصحابة والقرابة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن النضر بن معبد عن أبي قلابة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة آمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث ثابت لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والسيد وهما كبار أهل نجران فإن وفد نجران الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرون، حتى قيل إنهم 70 رجلا، مقدمهم 2 السيد والعاقب، ولا يخرج أهل نجران عن مشورتهما. فأما السيد فهو عمرو بن شراحيل أو كعب بن شراحيل التغلبي، وكان صاحب أمرهم في الحرب والسلم في المعاهدة. والعاقب هو الذي يلي أمر دينهم، حتى إن ملوك الروم القياصرة وملوك الأقباط وملوك الحبشة كانوا يمدونه بالأموال ليقيم أمر دينهم، وكان في زمنه أعبد أهل النصرانية، فلم يكن أهل وادي نجران وفيهم 10,000 مقاتل يخرجون عن هذين الرجلين. وهذا يفيد أن من أسباب الانتصار والقوة والعزة والمنعة الاجتماع وعدم الانثلام. ولهذا قالوا في الحكمة: فرق تسد، فإذا حصل التفرق انثلم أمر الناس. وفي أزمان الفتن في آخر الزمان من مهمات الأمور الاجتماع على ولاة الأمور، أمراء وعلماء، وعدم الانثلاب والتثليب عليهم، وكثرة الشقاق والنزاع، فإن الشقاق والنزاع مثلم لهذا الاجتماع. لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران بعدما حصل بينه وبينهم ما قصه الله علينا في نحو 40 من أوائل آل عمران، وصالحهم عليه الصلاة والسلام أن يعطوا كل سنة دينارا معافرية عن كل محتلم بالغ من ذكر أو أنثى، فسيكون مبالغ كثيرة. فقالوا: ابعث معنا أمينا نعطيه هذه الأموال. قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه يستلم منهم هذه الجزية، إذ المصالحة على جزية، على الجزية، والجزية في أخذها ثم في قدرها منوطة بولي الأمر يراعي فيها المصلحة. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء السيد والعاقب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابعث معنا أمينك. قال: نعم، سأبعث معكم أمينا حق أمين. وتشرف لها الناس، فبعث أبا عبيدة بن الجراح. تشرف لها الناس أي تطلعوا لهذا الأمين الذي سيبعثه النبي، هل من حبهم للإمارة والريادة؟ أبدا، وإنما من حبهم لهذا الوصف أن يكون أمينا حق أمين، كما وقع في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتشرف لها الناس وتطاولوا لها، فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الغداة الصبح قال: أين علي بن أبي طالب؟ فليس هذا من حبهم للرئاسة والإمارة، وإنما من تطلعهم لماذا؟ لهذا المدح في قوله صلى الله عليه وسلم: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ونعم، هذا يزلك ما في شيء نرده. نعم، أجيب لك ملك أي شيء؟ ها؟ أجيب لك ملك عند دكتورك؟ لا لا لا. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال كان الحادي يحدو بعثمان وهو يقول: إن الأمير بعده علي، وفي الزبير خلف رضي، قال فقال كعب لا، ولكنه صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية. فقيل لمعاوية رضي الله عنه: إن كعبا يسخر بك يزعم أنك تلي هذا الأمر. فأتاه فقال له: يا أبا إسحاق، وكيف وها هنا علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنت صاحبها. على كل حال، يكون هذا مما علموه من كتب من قبلنا، إذا صح ذلك وثبت، مما ذكر في كتب من قبلنا. وكعب الأحبار وهو كعب بن ماتع الحميري، لقب بكعب الأحبار لأنه كان يحفظ كتبا من كتب الله المنزلة، وكان على دين اليهودية قبل أن يمن الله عز وجل عليه بالإسلام. وكان عمر يذاكره كثيرا ليستشرف ما عندهم من العلم في موافقة ما أوحاه الله إلينا من الدين. فكأن هذا والله أعلم مما جاء من الوصف في كتبهم، لا سيما وقد جاء نعت نبينا عليه الصلاة والسلام ونعت أصحابه ولا سيما خليفتيه نعتا تفصيليا دقيقا، حتى إنهم صوروا رسول الله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم، صوروهم منحوتين في كنيسة في أنطاكية أو نحوها. ما كان هذا الرسم والنحت إلا من وصف دقيق، فهذا الذي يحمل عليه، لا أن هذا من علم الغيب الذي ينسب إلى كعب، لا، هذا ما يقوله عالم، ليس هذا من ادعاء علم الغيب، لكن هذا مما جاء في النعوت والأوصاف، مع أن كتب من قبلنا فيها الحق وفيها الباطل وفيها ما يسكت عنه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن أن قيس بن عباد وابن الكواء أتى علي رضي الله عنه فقال: هل عندك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن الكوى بالتشديد ولا ابن الكوى؟ ذكر شيء المحشي؟ ذكر قال: واسمه عبد الله اليشكري. كان عبد الله بن شداد هذا اليشكري، لكن هل في ضبطه ابن الكوى بتشديد الواو؟ لا ما فيش. ولا ابن الكوى؟ لأن اللي أعرفه أنا أنه عبد الله بن الكوى، وهو أحد أربعة كانوا رؤوس الخوارج أيام صفين، عبد الله بن الكوى وعبد الله بن وهب الراسبي وشبث بن ربعي ورابعهم حرقوص بن زهير السعدي. أما عبد الله بن شداد بن الكوى اليشكري اليمني، فإنه ممن رجع عن خروجه على ابن عباس، على علي، بعد مناظرة ابن عباس له. ومنهم من يقول إن عليا ناظره مع كبارهم فرجع عبد الله بن الكوى. واللي يظهر والله أعلم فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى وأحمد في المسند وأبو يعلى الموصلي في مسنده أن عليا لما ناظرهم في المناظرة الشهيرة، مع أنه تكرر مناظرة علي للخوارج، لكنه لما جاء منهم ما جاء من التثليب والتشديد وأن عليا حكم الرجال في دين الله ونزع ثوبا ألبسه الله إياه إلى آخر شنشنة دعاية الخوارج، أمر بجمعهم له في مكان واحد، فالنادى: لا يأتين إلا هاهنا إلا أهل القرآن. فجاء جم غفير، وأحضر علي بين يديه مصحفا طويلا وصار يضرب عليه: أفتنا يا كلام الله بكذا، ويضرب على المصحف. فقال له الناس: يا أمير المؤمنين، إنما هو مداد ورق لا يتكلم، وسلنا نخبرك بما شئت. هذا من حكمة علي، قال: ألم يحكم الله الناس في الفروج؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. فتأثر بها عبد الله بن الكوار، وذكر فيها علي رضي الله عنه اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح سهيل بن عمرو عام الحديبية، فتم رجوع عبد الله بن الكوى بعدما اهتز بهذه المناظرة من علي، تم رجوعه بعدما ناظر عبد الله بن عباس الخوارج، وكانوا 9,000 فرجع منهم 6,000 وانحاز إلى أرض النهروان 3,000، وكانوا قبل ذلك في أرض حروراء، وسموا بالحرورية لأنهم انحازوا إلى هذه الأرض. فلما رجع منهم من رجع وبقي غلاتهم، قال لهم علي رضي الله عنه: كفوا عنا. وانحازوا حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كونوا في من شئتم معهم. وهذا يدل على حلم علي بهم، وأنه لم يعاجلهم بالحرب والقتل. ثم قال: فإننا إن فعلتم ذلك كففنا عنكم رماحنا، يعني ما قاتلناكم، فإن أبيتم إلا شق العصا والتثليب علينا وسفك الدماء واستحلال المحارم قاتلناكم، استعنا بالله فقاتلناكم. وكان من شأنهم لما قتلوا عبد الله بن خباب بن أرت واستحلوا دماء المسلمين، قاتلهم علي رضي الله عنه في يوم النهروان بعدما أعذرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ناظرهم بنفسه وأرسل إليهم علماء الصحابة يناظرونه، وأجل مناظرة من ابن عباس لهم، وهي أشهر هذه المناظرات، وحيزهم وقال: إن لم تحملوا السلاح نكف عنكم، وأمهلهم، ولما قاتلهم نهى أن يستتبع فارهم أو يجهز على جريحهم، بل قال فيهم: إخواننا بغوا علينا، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن أن قيس بن عباد وابن الكوى أتيا علي رضي الله عنه فقال: هل عندك من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر عهد؟ فقال: معاذ الله، والله إن كنت لأول من صدقه فلا أكون أول من كذب عليه، والله ما عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من عهد، ولو كان عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لقاتلت بيدي هاتين. وهذا مشهور عن علي بهذا الإسناد وغيره. وقيس بن عباد هو الضبعي أبو عبد الله البصري المشهور، وفيه ينفي علي رضي الله عنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الأمر من بين الناس، وهذا فيه الرد على عموم طوائف الروافض على غلاتهم وإماميتهم وزيديتهم، أن عليا هو أولى بالإمامة من غيره، وبهذا الأصل أصل الإمامة الباطل كفروا جميع الصحابة إلا عددا قليلا لا يتجاوز أصابع اليد. فهنا ينفي علي رضي الله عنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه بهذا الأمر، ولو كان النبي خصه بهذا الأمر أي بأمر الإمامة والخلافة بعده عليه الصلاة والسلام لما صح لعلي أن يرضخ لأبي بكر ويبايع له، ثم يرضخ لعمر ويبايع له، ثم يرضخ لعثمان رضي الله عنهم ويبايع له 25 سنة، وإلا يكون عاصيا لله ولرسول الله، وحاشاه من ذلك، كيف وهو أشجع الناس وأقواهم وأذكر أن من هؤلاء المغموصين أراد أن يبرر في هذه المسألة لما ناظرت في أمر الإمامة، وأن عليا هو المنصوص على الإمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له دعنا عما جاء في الآثار والأحاديث ولنناقشها مناقشة عقلية محضة. إذا كان علي هو المنصوص عليه بالإمامة بعد رسول الله كما تزعم، فلما لم يأخذها علي؟ لما لم يناضل عنها ويحامي عنها بسيفه، وهو الذي فعل الأفاعيل يوم الأحزاب بعمر بن ود، وفي اليهود أيام خيبر، وهو أشجع الناس عندنا وعندكم. فتتأتى وأراد أن يبحث له عن مخرج، فقال علي ما فعل ذلك ليحقن دماء المسلمين. قلت سبحان الله العظيم، 25 سنة جادعنا براسه لم يطالب بأمر أعطاه الله إياه، ثم لما نزعه أهل الشام بهذا الأمر سل عليهم سيفه. إذا كان حقن دماء المسلمين في الأولى، لما لم يحقنها في الثانية؟ لكن هكذا أجوبة الركيكة لا تقوم على أصل، والهوى ينزع بصاحبه كل منزع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والجواب الصحيح أن علي رأى أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، رأى أنهم أولى منه بهذا الأمر، فبايعهم ورضي ببيعتهم وكان معوانا لهم، بل قاضيا في عهد عمر، حتى انعقد الأمر له فلم يرضى بانثلام هذا الأمر لما ألبسه الله جل وعلا لباس الإمامة والخلافة، وأخذ في خلافته نحو من 4 سنين حتى قتله الخارجي الخبيث عبد الرحمن بن ملجم، فوليها بعده الحسن بن علي 6 أشهر، فتمت 40 سنة وهي 30 سنة بعد موته عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم. وفاة أبي بكر ومرثية علي لأبي بكر رضي الله عنهما. أخبرنا أحمد بن منصور المروزي الخراساني يعرف بزاج يكنى أبا صالح، قال حدثنا أحمد بن مصعب المروزي عن عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن حرب الطائي قال حدثني دلهم بن يزيد قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان، وكانت له صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما قبض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسجي عليه. نعم. هذه المرثية مشهورة في كتب الأدب تاريخ والسير، وعلة هذا الإسناد هذا خالد القرشي الهاشمي، فإنهم كذبوه واتهموه، حتى ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه الجليل ميزان الاعتدال أن هذا من وضعه. وهذه المرثية مرثية نثرية، إن صحت فالحمد لله، وإلا ففيها كثير من المضامين الصحيحة التي وصف فيها علي رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فسواء ثبتت أو لم تثبت ما فيها من المعنى الحق يقبل. وأما أهل الإيمان أهل السنة فإنهم أهل نقد وأهل تحري وتثبت، وهذه في إسنادها هذا الرجل وهو علتها، حتى قطع الذهبي رحمه الله أنها من وضع القرشي لا يشك قلبي فيها كما يقول، والله أعلم. إنما في مضمونها، يقول نحو 40 سطرا، مضمونها فيها المدح الصادق من علي لأبي بكر في مناقبه المشهورة به. نعم. ارتجت المدينة بالبكاء، قال علي بن حرب: ودهش الناس كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن حرب الطائي، وهو من رواة الأحاديث، موثق، ومنهم من يجعله صدوق من الطبقة العاشرة. نعم. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه باكيا مسرعا، فقال زاج مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رضي الله عنه. نعم، قوله اليوم انقطعت خلافة النبوة هذا مما يحتاج إلى دليل، لما في صحيح مسلم في حديث السفينة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة. ويحمل هذا الكلام إن ثبت على أن أبا بكر سار بالناس مسار النبي عليه الصلاة والسلام، مسار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر تم بما انتهى من خلافته، وأن خلافة النبوة لم تنتهي، لأن عليا وقتها لا يعلم الغيب. نعم. قال علي بن حرب مسجى: فقال رحمك الله أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسه ومستراحه ونعته وموضعا لسره ومشاورته، وأول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غنى في دين الله وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وأيمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقبا. اللهم ارضى عنه. قال: والله ما ذكر إلا ما هو في أبي بكر. وقوله أحدبهم على الإسلام أي أنه حمى ظهره، حمى ظهر الإسلام، وبين عينيه عز الإسلام وعز المسلمين، لم يجامل ولم يزايد. وصدق علي في أنه أول من صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أول من آمن به على الإطلاق هي من خديجة، لكن أول من صدق به أي من الناس من الرجال هو أبو بكر. ولهذا أحسن ما يقال في هذه الأولية: أول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن به على الإطلاق ومن النساء خديجة، وأول من آمن به من الصبيان علي رضي الله عنهم. وهذه الأولية من مناقبها السابقية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قال علي بن حرب: وأفضلهم مناقبا وأفضلهم سوابقا. قال علي بن حرب: وأكثرهم سوابقا وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسيفا درجة وفضلا. قال علي بن حرب: وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا، وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده، فجزاك الله عن الإسلام خيرا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. قال علي بن حرب: صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس فسماك الله في كتابه صديقا والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر الصديق. وقال زاج: كنت عنده بمنزلة السمع والبصر فسماك الله في تنزيله صديقا، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر. وواسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلوا وقمت معه عند المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين، وصاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخلفته في دين الله وأمته أحسن الخلافة. قال علي بن حرب: ورفيقه في الهجرة ومواطن الكره، خلفته في أمته. مواطن الكره يعني مواطن الخوف التي لم ينفرد بمصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام فيها إلا أبو بكر، في الغار، في الهجرة، في مقدمه على المدينة، حتى إنه لما أعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر بهجرته في ساعة لم يكن يأتي بها أبو بكر رسول الله إلى أبي بكر في القائلة، حتى لما طرق عليه الباب أجابت أسماء رضي الله عنها أن أبا بكر قائلة، أي نائما القيلولة. مثل القيلولة قبل الظهر أو بعد الظهر؟ نعم، القيلولة عند العرب قبل الظهر، لأن الناس ما يصفرون هذا الوقت من الفجر وهم في شغلهم، فإذا ارتفعت الشمس واشتدت احتاجوا إلى الراحة، فكانوا يقيلون ويتغدون قبل الظهر، وهذا إلى عهد قريب، مقيل الناس وغدائهم قبل الظهر، ثم يصلون الظهر ويمكثون، فمنهم من هو موفق يمكث في المسجد يطلبون العلم يتعبدون، ومنهم في الأسواق يبيعون ويشترون. وفي هذا قول الصحابة رضي الله عنهم: ما كنا نقيل ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة، هذا خصوصية يوم الجمعة، لأن مشغولون بماذا؟ بالعبادة والصلاة والقيام، اللهم ارض عنهم. تقول أسماء: فطرق علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب فقال: أثم أبو بكر؟ قلنا: هو قائل. قال: فأقعدوه، فأيقظوه. فلما أيقظنا أبا بكر قلنا: هذا رسول الله بالباب. قال: والله ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل، اللهم صلِّ وسلم عليه. وهذا من فطنة وفراسة أبي بكر، لأنه جاءه في ساعة ما كان يأتيهم في مثلها. أنتم عندكم مشكلة بالصوت؟ نقرأ عليه؟ نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلفت: أثمة أحد؟ قال: ما ثم إلا أهلك يا رسول الله. فقال: يا أبا بكر، إني أمرت بالهجرة، إني أمرت بالهجرة. فقال أبو بكر مباشرة: الصحبة يا رسول الله. تأملوا في هذا الموقف، لم ينظر في أهل ولا مال ولا زوجة ولا ولد ولا وطن، وإنما الصحبة يا رسول الله، وهو ما يدري وين يوجه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الموطن الذي أشار إليه علي، أنه اتبع الرسول في مواطن الكره، قدم رغبة النبي وحظ النبي على حظ نفسه ورغبتها رضي الله عنه. نعم. خلفته في أمته بأحسن الخلافة حين ارتد الناس، وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي. قال علي بن حرب: وقمت بدين الله قياما لم يقمه خليفة نبي. قويت حين ضعف أصحابك، ونهضت حين وهنوا. قال زاج: حين وهن أصحابك، وبرزت حين أظنها قويت. ويجوز قويت لأن الله قوه، فهو رضي الله عنه على حلمه وضعف بدنه، لكنه في الإيمان وفي العقل راسخ، راسخ لا يتزحزح، قوي في غير شدة ولين في غير ضعف. هذا الوصف ينطبق على أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قويت حين ضعف أصحابك، ونهضت حين وهنوا. قال زاج: حين وهن أصحابك وبرزت حين استكانوا وقويت حين ضعفوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الراوي اللي هو أحمد بن منصور المروذي الخراساني الحنظلي. نعم. ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هموا. قال علي بن حرب إذ هم أصحابه كنت خليفته حقا لم تنازع ولم تصدع. قال علي بن حرب ولم تصد برغم المنافقين وكبت الكافرين وغيظ الباغين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين وقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تتعتعوا مضيت بنور إذ وقفوا. قال علي بن حرب ومضيت بنور الله إذ وهنوا فاتبعوك فهدوا كنت اتبعوك فهدوا. لما اتبعوا أبا بكر ونزلوا عند رأيه خصوصا في أمر الردة هدوا رضي الله عنهم هدوا للحق. ولهذا قال له كبار الصحابة منهم عمر في أمر قتال المرتدين وقد رمتهم العرب والعجم عن قوس واحدة كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله. فقال الصديق والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا صغار الغنم أو عقالا لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يدفعونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. يقول عمر رضي الله عنه فما هو والله إلا أن شرح الله صدورنا لما شرح الله له صدر أبي بكر. أمضى بعد النبي مباشرة جيش أسامة حيث عقد النبي هذا اللواء لأسامة وانتظر في شمالي المدينة لم يمضي حتى كان ما كان من أمر وفاته عليه الصلاة والسلام. فلما بويع لأبي بكر خرج يستأذن أسامة في بعثه وكان 3000 أن يبقي معه أبا عمر يستشيره. فلما قال له من قال قال والله لا أثلمن لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد ما عند الله سبحانه وتعالى يعينه الله ويوفقه. الله المستعان. نعم. كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوقا وأقلهم كلاما وأصوبهم منطقا وأطولهم أعلاهم فوقا أي منزلة ومكانة هذا الفوق أو الفوق. نعم. وأقلهم كلاما وأصوبهم منطقا وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا. قال علي بن حرب وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عقلا. قال زاج وأشرفهم عملا وأعرفهم بالأمور كنت والله للدين يعسوبا أولا حين نفر عنه. يعسوب هو ذكر النحل الذي تتبعه كما في الحديث حديث الدجال فيمر الدجال على الخربة فيقول اتبعيني بكنوزك فتخرج تتبعه كيعاسيب النحل تتبع الدجال. فهو الدجال كأنه اليعسوب ذكر النحل تتبعه النحل أي كان لهذا الأمر يعسوبا أي هو المطاع المتبع الذي اجتمع عليه المسلمون رضي الله عنه مع أن خلافته يسيرة 2 و3 أشهر فكم كان فيها من العز وتثبيت دعائم الإسلام اجتماع الكلمة. نعم. كنت والله للدين يعسوبا أولا حين نفر عنه الناس وأخيرا حين أقبلوا. قال علي بن حرب كنت أولا حين نفروا عنه وأخيرا حين أفشلوا كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا. قال علي بن حرب صاروا عليك عيلا فحمل العيل هو المحتاج لغيره وجدك عائلا فأغنى والعيال من العيل يعني أنه كان لهم كالأب الرحيم. وأما ما جاء في الحديث المروي الخلق عيال الله أي أنهم محتاجون إليه الله غني عنهم وهم فقراء محتاجون إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. فحملت أثقال ما عنه ضعفوا ورعيت ما أهملوا وحفظت ما أضاعوا لعلمك بما جهلوا. شمرت إذ خنعوا قال علي بن حرب وشمرت ما ارتجعوا وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا وأدركت أوثار ما طلبوا. قال علي بن حرب وأدركت آثار ما طلبوا وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا. كنت على الكافرين عذابا صبا قال علي بن حرب عذابا واصبا ونهبا وللمسلمين غيثا وخصبا. قال زاج وللمؤمنين رحمة وأنسا وحسنا. فطرت والله بغنائها وفزت بحبائها وذهبت بفضائلها وأدركت سوابقها. قال علي بن حرب وأحرزت سوابقها. لم تفلل حجتك ولم تضعف نصرتك ولم تختر نفسك ولم يزغ قلبك. كنت كالجبل فلا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس عليه في صحبة أمن الناس علي. أحسن الله إليك. لما أن كان بينه وبين عمر ما كان فجاء الصديق فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجيئه قال أما صاحبكم فقد جازف. فكان ما كان قال عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ صدقني إذ كذبني الناس وآواني إذ أبعدني الناس وواساني بنفسه وماله. إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر. ألا لا يبقين باب إلى المسجد سد إلا باب أبي بكر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس عليه في صحبتك وذات يدك. وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله جليلا في أعين المؤمنين كبيرا في أنفسهم. قال علي بن هل ذكر المحشي أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا غريب هاللفظ هذا. ذكر عندكم شيء؟ الأول شيخ أمن الناس؟ لا لا هذا أمن الناس في الصحيحين. أين؟ لكن في قوله وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنه قويا في أمر الله. ما خرج يا شيخ هذا من الغرائب والله أعلم. نعم. قال علي بن حرب جليلا في الأرض كبيرا عند المؤمنين لم يكن لأحدك فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز ولا لأحد فيك مطمع ولا لمخلوق عندك هواده. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه والقوي العزيز عندك ذليل حتى تأخذ منه الحق. القريب والبعيد في ذلك سواء. أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم له. شأنك الحق والصدق والرفق قول حكم وحتم. قال علي بن حرب قولك حق وحتم وأمرك حكم وحزم. من هو علي بن حرب هذا؟ أنت مر علينا قبل قليل. هذا أحد الرواة علي بن حرب الطائي الذي روى هذه المقولة وهو كما ذكرنا أنه صدوق فاضل من الطبقة العاشرة. فالراوي ها هنا ينقل عنه بالأسانيد إليه. نعم. قال علي بن حرب وأمرك جبار وحزم. قال علي بن حرب قولك حق وحتم وأمرك حكم وحزم. قال علي بن حرب وأمرك جبار وحزم ورأيك علم وعزم. وأمرك جبار مضمون كما قال عليه الصلاة والسلام العجماء جبار أي مضمونة. ولا ما هو بجبار متكبر حاشاه. وحزم أي ليس فيه هوانة وضعف. نعم. ورأيك علم وعزم، فأقلعت وقد نهج السبيل فأقلعت أي مضيت وقد نهج السبيل، نعم، وسهل العسير وأطفئت النيران وقوي الإيمان واعتدل بك الدين وثبت الإسلام والمسلمون. قال علي بن حرب: الإسلام والمؤمنون، وقوي الإيمان وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. فجليت عنهم فأبصروا، فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت والله لقد سبق الصديق وغيره سبقا شديدا. من يلحق أبو بكر؟ من يبلغ منزلته؟ ألا فقبح الله الروافض، وقبح الله المرجئة الذين زعموا أن إيمان أحدهم كإيمان أبي بكر وعمر، وتقبحت الروافض لما سبوا هذا الرجل، وأتعب من بعده إتعابا شديدا. قالها عمر رضي الله عنه: لقد أتعبت الناس من بعدك يا أبا بكر. الله المستعان. لكن هؤلاء من تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مناهجهم وسيرهم، وهذه أحوالهم، وهاتيكم مآثرهم وأقوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم.